قال مالك: ومن باع أصل حائطه أو أرضه وفي ذلك زرع أو تمر لم يبدو صلاحه فزكاة ذلك على المبتاع، وإن كان قد طاب وحل بيعه فزكاة ذلك على البائع إلا أن يشترطها على المبتاع. يقول مالك رحمه الله: ومن باع حائطا، حائط أصل حائطه أو أرضه. الحائط هذا الجدار، سمي حائط من الإحاطة، محيط الدائرة وقطرها، المحيط هو الحد الخارجي الذي يحيط بها، وسمي البستان حائطا لإحاطته بجدار يحفظ حدوده ويمنع الدخول إليه والخروج منه. فمن باع أصل حائطه، والحائط اللي هو البستان يشتمل على أصول وعلى أرض بيضاء، فالأصول هي الشجر الثابت التي تؤخذ ثمرته ويبقى شجره إلى السنة الآتية، هذه أصول. أما الزروع فهي التي تحرث وتزرع وتجد إما عدة مرات مثل النعناع والبرسيم، أو مرة واحدة مثل القمح ثم تحرث الأرض، هذه زروع والأشجار تسمى أصول. فمن باع أصول حائطه أو زرعها، زرع الأرض، قبل بدو صلاحها، يوم ما أبرها ولسه توها إيش الطلع الصغير، سموه إيش، ها، رامخ ولا إيش يسموه في السربان، قبل أن تتلون سمى سربان، لسه ما بدأ صلاحها. وكذلك حرث وزرع القمح وطلعت شبر ولا شبرين، لسه السنبلة ما إيش ما طلعتش من محلها، أو طلعت السنبلة ولكن لسه ما جرى فيها اللبن، فباعها والمشتري أبقى الثمرة على اشتراط بينه وبين صاحب البستان، أو باع الأصول ومعها ثمرة، قال بعت لك الشجر بالثمرة اللي فيه وخذ البستان خذ مفتاحه، وخرج من البستان بالكلية، يبقى باع الحائط وباع أصول ما فيها من شجر وعليها الثمر صغير. حينما يبدو صلاح الثمرة وتيجي الثمرة وجدها المشتري مالك البستان، زكاة هذه السنة اللي بدا طلعها قبل البيع على اللي باع، نقول تعالى ادي الزكاة، ولا على المشتري؟ على المشتري. نعم. وإن كان قد طاب وحل بيعه فزكاة ذلك على البائع إلا أن يشترطها على المبتاع. أعاد مرة أخرى: وإن كانت هذه الثمرة على الأصول قد طابت وحل بيعها ببدو صلاحها فزكاتها على البائع. إنسان باع البستان بكامل، مش الثمرة واحدة، البستان بما فيه، وهذا البيع وقع بعد بدو الصلاح للثمرة، واخذ فلوس البستان وراح وسلم مفتاح لصاحب، هذا الزكاة على من؟ بعد بدو صلاحها، على البائع الا ان يشترط على المشتري. انت حتشتري البستان عليك الزكاة، فاذا قبل المبتاع اللي هو المشتري قال قبلت، لانه اذا كان حيدفع 100,000 والزكاة ما هي عليه، اذا قدرت الزكاة عليه يمكن ننقص منها شوي، قد يعمل قيمة لما سيخرج من الزكاة في الثمرة. فإذا اشترط البائع على المبتاع أن تكون الزكاة عليه انتقلت بالشرط لا بأصل البيع، لكن إذا باع ولم يشترط يكون الأصل على مين؟ على البائع. والله تعالى أعلم.